من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وبناء الدنيا بناء البشر للبشر، أما الجنة ففيها بناء رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر. هيجي رجل فقير مسكين زي الحق عطية قاعد يوم يسمع الكلمتين دول يزعل، يقول يا سلام يا رب ما كنتش تديني قرشين ابني مسجد زي ده، كان ابني مسجد في الدنيا تقوم تبني لي مسجد في الجنة، ما كنتش يا رب تمن علي عشان ابني لك بيتا في الدنيا. اقوم اقول له واقول لاخواني جميعا ابشر، خذ مني البشارة دي وانا فقير، هتبشرني هتبشرني بايه؟ اسمع كلام سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني روح المسجد الصبح غدا اسمها الغدوة، أو راح الروحة، الغدوة والروحة، روحة يعني ايه؟ اخر النهار صلاة العصر والمغرب والعشاء. طيب يا رسول الله ايه؟ من غدا الى المسجد او راح، اسمع، اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. ابشر، اوعى بعد كده تقعد على البحر تسمع الاذان تجري على الجامع، خلي بالك تجري على اي جامع، ما فيش حاجة اسمها ده مسجد بعشر درجات وده مسجد تاني بخمس درجات، لا ما عندناش الكلام ده. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. طلعت جري على المسجد على البحر خير وبركة، على العين والراس، المسجد اللي جوه البلد على العين والراس، المسجد التوحيد على العين والراس. وان المساجد لله، اوعى تفتكر كاتبين مسجد التوحيد زي ما الجماعه عندنا في دموه قالوا مجمع اهل السنه يعني ما يدخلوش الا السني، اعوذ بالله. طب وده كلام؟ ابدا، عاوزين المفاهيم دي تمحى اطلاقا. وان المساجد لله، مسجد مفتوح لكل من وحد الله ولكل من امن بالله يدخل. نحن من شرفنا الله بالقيام على امر المسجد نحمله على رؤوسنا ونفتح له صدرنا، ولن يجد منا إلا الابتسامة وإلا الكلمة الطيبة الرقراقة الرقيقة، وفي الوقت ذاته له الفضل والأجر بحسب إخلاصه من الله جل وعلا. وأن المساجد لله، فالمسلم بقى الزكي هو اللي بيحرص. النهاردة ما بنقدمش حاجة لله إلا الصلاة، والله العظيم ما بنعمل حاجة خالص هي الصلاة. فالمسلم الزكي هو الذي يحرص على صلاة يشعر فيها بالخشوع ويتلذذ فيها بسماع القرآن لله جل وعلا. كل يبحث، إنما المساجد كلها لله، ما بنفرقش بين مسجد وآخر أبدا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واحرص على مسجد تصلي فيه صلاة كصلاة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فاسمع سيدك النبي يقول إيه؟ لسه في ناس بخلة سمعوا النبي ما صلوش عليه، معلش طلاب العلم يسامحوني اللي لازم، وإذا كانوا زعلانين يتوكلوا على الله، أنا الذي مع آبائي هنا في الإباب أهل الفضل والخير. النبي يقول من غدا، غدا يعني يا مولانا يعني راح المسجد في الفجر صلاة الصبح، أو راح، راح يعني إيه؟ يعني ذهب إلى المسجد في صلاة العصر أو المغرب أو العشاء. إيه منزلته عند الله؟ النبي يقول إيه؟ أعد الله له نزلا. طب والله يا مولانا توضح لنا كلمة نزلا دي يعني إيه؟ نزلا جمع نزل، إيه النزل؟ النزل ما يهيئ للضيف من كرامة. هتخلي بالك معاي، النزل يعني ما يهيأ للضيف من كرامة. يعني ما تيجي تنزل عنده ضيف إذا ظننت في الكرم أعد لك ما يوافق كرمي. إذا نزلت على كريم أعد لك ضيافة تليق بكرمه. طيب، فهل تتصور هذا النزل إذا علمت أن الذي أعده لك هو ملك الملوك جل وعلا؟ ما تفكر في ذي. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يهيئ الله لك الكرامة ويعد الله لك النزل كلما غدوت إلى المسجد أو رحت.